شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة. ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات. جاءت سيارة مسرعة مرتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة، فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله. شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره. عندما حملناه سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا، إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي: سبحان الله، لا تقول هذا مصاب، الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ بصوت جميل يركل القرآن. فجأة سكت، التفت إلى الخلف فإذا به رافع أصبع السبابة يتشهد، ثم انحنى رأسه. قفزت إلى الخلف، لمست يده، قلبه، أنفاسه، لا شيء، فارق الحياة. نظرت إليه طويلا، سقطت دمعة من عيني. أخبرت زميلي أنه قد مات. انطلق زميلي في البكاء، أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا إلى المستشفى، أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب. الكثير تأثروا، ذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على الجلوس حتى يصلى عليه. اتصل أحد الموظفين بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل، وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع. هي دارنا دار الرحيل، وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع. ما لي أرى هذه الوجوه حزينة، ما لي أراها بالسواد تلفع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. ما للصبا، حبيبنا فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. قالوا ترحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. مات الجواد من الخ الطريقة لم يعود يجد الكلام ولا النياحة تنفع. مات الجواد من الخليقة لم يعود يجد الكلام ولا النياحة تنفع. زاح الغمام من السماء ألا ترى أن السحائب حولنا تتقشع. زاح الغمام من السماء ألا ترى أن السحائب حولنا تتقشع. تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح يتضوع. تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح يتضوع. تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح يتضوع. بعد الفراق بحبنا نتفجع. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هم وغم حيرة وتوجع في دارنا صائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوم